من العلماء الربانيين كان سفيان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لو عايز تهرش حبذا يكون معاه الدليل هرش، بس يكون صحيح. ها؟ يكون صحيح. وصل، شوف الحظ على اتباع السنة. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ثم قال: الحديث درج والرأي مرج، فإذا كنت على الدرج احذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج فسر حيث شئت. كلام ذهب. الحديث درج، يعني الحديث اتباع السنة زي السلم، وانت ماشي على السلم خلي بالك، لان لو رجلك فلتت هتقع على دماغك على طول. فوانت ماشي نازل على السلم فتح عينيك، انما لو كنت ماشي في الصحراء غمض عينيك وامشي. منين ما تمشي هتلاقي مكان. عايز يقول ايه بالكلام الجميل ده؟ يقول: ان من اتبع رأيه وهواه كأنما يمشي في مرج وفي سهول واسعة. الرأي مرج، الرأي كل حاجة تخطر على بالك وعلى هواك كأنك انت في مرج، فسير حيث شئ طالما انت مش محكوم. انما اذا كنت متبعا للوحيين فانت كالذي يسير على الدرج، فاحذر ان تتنكب الدليل فتضل. هو ده معنى رجل السفلس تنزل على دماغك. اذا تنكبت الدليل ضللت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن. يعني سجن المؤمن يعني مسجون بالاوامر والنواهي، زي اللي دخل السجن بالاوامر والنواهي، زي اللي دخل السجن. عارف الحديث ده كويس. عايزين فسق ممنوع، طب عايزين جراية معانا فلوس في الامانات والبتاع، دخلونا حلاوة دخلونا بتاع، لان خلاص السوس المفوت هنموت من ممنوع. طيب عايزين نشم هواء ممنوع، كل حاجة ممنوعة. انت ايضا ليس كل ما تشتهيه تستطيع ان تفعله. نفسك تبقى غني وممنوع تحط فلوسك في البنوك، نفسك تصرف شهوتك وممنوع تزني، نفسك تعمل كذا وكذا وممنوع تعمل كذا وكذا، يبقى مسجون ولا لا؟ مسجون. اللي نفسك فيه مش عارف تعمل. وعمر بن الخطاب يقول: لم يستوفي مؤمن غضبه في الدنيا ابدا. معرفش يستوفيه، بيتظلم ويقول: طيب انا بقى هاجل المحاكمه دي ليوم القيامه. يبقى عمال ياكل في بعضه وعايز يرد الساعة في عينه ومش عارف. معرفش يستوفي غضبه ابدا. ليه؟ عشان يوم القيامة. يوم القيامة ده خفف عن محاكم الأرض ملايين القضايا. يا ناس سايبين المظالم بتاعتها ليوم القيامة، لو كل واحد اتخبط خبطة راح للمحكمة ولا راح لإيه، والله ما كان يشوف النور. ده الإيمان بيوم القيامة أسقط ملايين القضايا عن المحاكم، وناس كتير سابت المظالم. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، يعني ليس كل ما تريد تفعله مسجون. والسجن اللي هو الدرج، فاحذر ان تزل قدمك فتندك عنقك. ولله تبارك وتعالى في كل شيء في الدنيا حكم، عرفته او جهلته، لكن له حكم. فقبل ما تقدم على اي قضيه من القضايا، ارفع يا اخي سماعه الهاتف واسال العالم سؤال العالم مجانا ببلاش. جماعه التجار، وهذا كلام انا اتمنى ان يجد صدى عند التجار كبار والصغار. انت ليك ايها التاجر مستشار قانوني بياخد فلوس ولونسة، وليك محامي علشان يدافع عنك بفلوس وبتعطيه راتب طول العام وبتعطيه حوافز، فهل عندك مفتي ببلاش مجانا لن تدفع له راتبا مثل المستشار القانوني او المحاسب؟ ترفع كما تقول له: انا اريد ان اعقد الصفقة الفلانية، هل هذا مشروع ام لا؟ هل هذا حرام ام لا؟ السؤال ده مجانا لا يكلفك شيئا. احنا دولة مستهلكة مثل سائر ديار العرب مستهلكون،

إذا انتمى إلى أمة عظيمة كان عزه من عز أمته، وإن الرجل العظيم إذا انتمى إلى أمة نكرة سيت بالنعام. قال خالد ومعتصماء، حد يعرف اسمها؟ الرجل اللي حمل الصرخة إلى المعتصم حد يعرفه؟ ما أحد يعرفه. لكن امرأة عراها اليهود وكشفوا عن سوءتها، رآها رجل كان في أمة عزيزة عز بعزها، فحماته هذه النقوة والعزة أن يذهب إلى المعتصم ليقول له حدث كذا وكذا وكذا. اليهود عروا كثيرا من نساء المسلمين ببيوت الموضة والأزياء، وهذا الرجل كشفت سوءة امرأة واحدة، فجرد المعتصم الجيش العرابرة ودخل فتح عمورية لامرأة لا نعرف اسمها ولا نسبها، وربما المعتصم لم يسمع بهذه المرأة قط. ليه؟ لأنها كانت تنتمي إلى أمة عزيزة، أمة قوية. الآن الأمريكي قد يجرح سهوا في أي مكان في العالم فتقوم الدنيا على قدم وساق، ومئة مسلم أو أكثر يقتلون في المسجد الأقصى وهم سجود ولا عزاء للسجدات. دماء المسلمين أرخص دماء في العالم، أرخص من دماء البقر. لا يستطيع مسلم أن يذبح بقرة في الهند السائل وإلا قتلوه وأكلوه. رجل يمني في بلد عربي كنت حاضر هذه الواقعة كثر الإشارة، قائد الدورية لحقوه جابوه فأخرجوه من الجنسية اليمنية على أساس أن احنا عرب قرب في بعض، يعني أنا هنعز بعض. طلع الجنسية اليمنية قال له يمني وكثر الإشارة كمان، يعني يمني أجرب بقى فهدينا عن الكلام. أنا يمني وتكسر إشارة كمان. فاليمني خطف منه اللي بتاع الجنسية اليمنية دي وأمي طلع له الجنسية الأمريكية لأنه عايش في أمريكا. كش بقى أما قال له أن له يمني وأمريكي إن هذا لشيء عجاب. قال برضه عجيبة برضه. قال له أنت بتستهزئ بيه؟ وطلع في تليفون في السيارة طلب السفير الأمريكي. يوم يجيله السفير ويعتذر قائد الدورية والدنيا تولع ويعتذر، برغم ان هو ليس امريكي صرف انما هو بالجنة عربي عاد في امريكي. يبقى اذا قوة امتنا بقوة الافراد، انتماء لهذه الامة هو المخرج. الجامعات فيها كثير جدا من الثورات المنحرفة، وانا انما ركزت على مثل هذا ليه؟ لان ممكن طالب جامعة حضر دراسات عليا وحضر دكتوراه وحضر ماجستير فيفاجأ بكلمة الحياد العلمي. أنا بكشف هذا المصطلح كشفا صريحا. حياد العلمي في الجامعات معناه ترك الانتماء. فعليك بمذهب السلف. مذهب السلف هو مذهب القرن الأول، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهذا القيد الثالث والذي يميز المنهج الحق عن كل المناهج المبتدعة. والله أعلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه الله.